والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم صدق الله مولانا العظيم استمعنا إلى القارئ علي الدبارة في تلاوة مباركة للحزب الرابع والخمسين من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد برواية قالون عن نافع المدني